إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، البارحة كنت مع بعض الشباب نتجول في المخيمات، نزور الناس ونتفقد بعض الناس الذين نعرفهم ونسمع عن كثب ما الذي يحصل بين المخيمات وما الذي يحدث في هذه التجمعات. رأينا كثيرا من المخيمات العائلية الحمد لله التي ليس فيها أي منكر، إذا حان وقت الصلاة قام المؤذن بينهم فأذن وتجمعت الأسرة للصلاة، هدفهم لهو بريء ووقت يقضونه مع أنفسهم وتقوية لصلة الأرحام، فهنيئا لتلك المخيمات. لكننا وجدنا أيضا عجبا عجابا، وجدنا مخيمات لم تبن إلا للمنكر ولم تؤسس إلا للفجور ولم يجتمع أصحابها إلا على معصية الله جل وعلا. زرناهم وجلسنا بينهم شباب مسلمون، لكن الغفلة خيمت على قلوبهم، لكن الران قد غطى قلوبهم، مساكين والله، إذا ذكرتهم تذكروا وإذا نصحتهم انتصحوا، لكن السؤال أين آباؤهم أين أمهاتهم؟ قال لي أحدهم: يا شيخ، نحن من المخيمات الجيدة التي تعتبر لا زالت فيها خير، لو رأيت بعض المخيمات التي وضعت أجلكم الله لجنس آخر، أو بعض المخيمات التي يخرج منها بنات مراهقات على دراجات نارية يتجولن بين الشباب. يقول: لو جئت في بعض الأوقات خاصة بعد 12 رأيت لرأيت تلك المخيمات، وأخبرناك عنها ومررنا على بعضها. السؤال المهم: أين أسر أولئك الشباب؟ أين آباء تلك الفتيات؟ أين أمهاتهم؟ القضية ليست قوانين، القوانين لا تستطيع أن تتحكم في الإنسان ببيته أو بين أسرته أو في مخيمه، يستطيع أن يفعل ما يشاء إذا لم يكن هناك رقابة ذاتية لله جل وعلا. مجتمع لا ينكر فيه أهله المنكر ولا يأمرون بالمعروف، أي مجتمع هذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مخيمات تجد في قمامتها زجاجات الخمر مرمية، وما أكثرها من مخيمات، ناهيك عن المزارع، ناهيك عن الشارحات، ناهيك عن بعض الشقق، ناهيك عن بعض العمارات. السؤال: أين أولا الخوف من الله جل وعلا قبل كل شيء؟ إذا خاف العبد من ربه جل وعلا لم يلتفت إلى قانون كيف يلتف عليه، لم يبالي بأسرة علمت عنه أو لم تعلم. إذا غرسنا في الأولاد أولا الخوف من الله جل وعلا، المعصية اليوم صارت سهلة، المنكر صار بلاش، صار الذنب الآن مفتوح في الأسواق والمجمعات والشوارع، لكن أين من يخاف من ربه جل وعلا؟ إذا رأى المنكر غض بصره. قل للمؤمنين، لمن؟ للمؤمنين الذين امتلأ قلبهم إيمانا، هذا الذي يستجيب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كأن هؤلاء الناس لم يقوموا في رمضان ليالي القيامة، وكأنهم ليسوا أولئك الذين كانوا يبكون وهم يصلون لله جل وعلا. شو اللي صار؟ ما الذي تغير؟ ما الذي حدث؟ نسي بعض الناس كل شيء، رموه وراء ظهورهم. بعض الآباء للأسف لو ولده يقول: يا أبي أريد أن أذهب إلى مخيم مع أصحابي، روح يا ولدي، كم تريد من أموال؟ هذا أهم شيء عندك، شيء لا ينقص شيء، تريد 10 تريد 20 توكل على الله الثالث حتى يرتاح الوالد، يرتاح أن ولده قد ذهب مع أصحابه ولا يأتي إلا في اليوم الثاني. تعرف ما الذي داخل المخيم؟ تعرف ماذا يفعل أصحابه؟ زرتهم مرة من المرات؟ تعرف من يخالط؟ تعرف ماذا يفعلون؟ تعرف ماذا يصنعون؟ أم أن بعض الآباء لا هم له إلا أن ولدي أكل وشرب؟ يا الله، ما أعظمه من هم وما أعلاها من غاية، أكل وشرب بس. لكن أخلاق، دين، صلاة، تربية. يا بني، شوف لقمان يا ربي ولده، يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يعلم الولد الصغير أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. مو بس كذي، اصبر، راح تشوف بلاء، راح تشوف الناس يعرضونك، سوف ترى الناس تتكلم عليك. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قبل أن ألوم رجال الداخلية، وقبل أن ألوم المباحث، وقبل أن ألوم أجهزة الإعلام، وقبل أن ألوم وزارة التربية، أولا ألوم الأب والأم. إن الآباء والأمهات ما دورهم؟ ماذا صنعوا؟ فتيات مراهقات، والله بل البعض منهن لو تزوجت لعندها أولاد الآن، بنات 17-16 سنة، هم يبحثون عن الشباب الآن، ليس الشباب يبعثون عنهن. حتى قال لي أحدهم، يقول أنكرت على أخيها الذي يركب معها في الدراجة، فقال لي كلمات لا أستطيع أن أقولها في المسجد. يا أخوة، أتظنون أولئك ليسوا يعني أبناء؟ ليس لهم أب ولا أم، بل لهم أب ولهم أم، كل واحد له أب وأم. لكن أين أبوها وأين أمها؟ هما من يجب أن يحاكما، هما من يجب أن يساءل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واذكر في الكتاب، اذكر للناس هذه القصص، واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة. أهله، أول شيء الصلاة، أول شيء نعلمهم على الدين. قبل ما أفكر أدور لهم أحسن مدرسة، وأفكر ألبسهم أحسن ملابس، قبل ما أشتري لهم أغلى سيارة، قبل ما أجيب لهم السائق والخادمة، قبل هذا كله علمهم على الصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أخي الحبيب، الهاتف الآن ما أقول صار ضرورة، لكن انتشر حتى عند أطفال الابتدائي اليوم. للأسف حتى أولاد الابتدائي عندهم الهاتف النقال، وما في هاتف الآن إلا في بلوتوث. أتعرف ما الذي يوجد في البلوتوث؟ هل يوم من الأيام مسكت هاتف ابنك من باب على الأقل مشاركة ولدك، مشاركة ابنك فيما يوجد في هاتفه؟ ما شاء الله، عندك بلوتوث، شغل على الأقل، شوف ما الذي يراه ابنك، ما الذي ينظر إليه. اليوم المجلات غزت الأسواق، صارت كل مكتبة وبقالة فيها عشرات المجلات، ولا تباع ولا تروج إلا بصور فنانات، داعرات، مغنيات. من يشتري هذه المجلات؟ يقول لي أصحاب البقالات بعد أن سألت بعضهم، يقول أكثرها فتيات. أكثر من يشتري المجلات اليوم فتيات، شابات. هل زرت غرفة ابنتك يوما من الأيام فنظرت إليها ماذا تقرأ؟ لا أقول لك تجسس، لكن زرها، اجلس معها، اجلس مع أولادك، ربهم. كان النبي يربي الصحابة الصغار، كان يقول لابن عباس، يا غلام، صبي صغير 6 سنوات 7 سنوات عمره، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هل علمنا أولادنا على هذا؟ أن يراقب الله في السر والعلن، أن يحافظ على أمر الله حتى يحفظه الرب عز وجل. للأسف مجتمع غريب، فيه تناقضات، للأسف الأب يمكن يصلي الفجر لكن أولاده لا يدري عنهم شيئا. للأسف ربما يكون الأب ممن طبق السنة حتى في مظهره لكن شوف أولاده وينهم. انظر إلى بعضهم ليس الكل في أي مجمع يسهرون، انظر إليهم في أي شقة يجلسون. الأب يكتفي أنه الحمد لله أقرأ القرآن وأصلي وأصوم وصمت الستة من شوال، لكن شوف أولاده أين هم؟ انظر إلى بناته ماذا يفعل؟ اقرأوا بعض الإحصائيات، اجلسوا مع بعض ضباط المباحث، شوفوا الأحداث زوروها، انظروا للسجون من فيها، من؟ إنهم أبناؤنا، بعضهم أبوه ربما لا يترك الصلاة، كل صلاة يصليها في بيت الله جل وعلا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثانيا ألوم أيضا الدعاة إلى الله جل وعلا، أين دورهم؟ أين الصالحون؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ ألا يخشى أولئك أن تغرق السفينة بمن فيها؟ ألا يعلم أولئك أن الخبث إذا ظهر أهلك الله الجميع؟ ألا يعلم بعض الصالحون أنهم قد نسوا أهم ثغرة في كل مجتمع؟ أهم ثغرة أخلاقها، عبادتها، عقيدتها، إيمانها بالله. وين رايحين؟ بعض الصالحين انشغل اليوم بالمال والتجارة والدينار والدرهم، بعض الصالحين اليوم اشتغلوا بخلافات بين أنفسهم أشغلهم الرب لأنه لا بركة في دعوتهم، بعض الصالحين اليوم صار همه الكرسي والمنصب والاسم والشهرة واللمعة، ثم بعد هذا انطفأ نوره. إذا مات انتهى كل شيء، بل قبل أن يموت كم منهم من هو أحياء لكنهم في الحقيقة في أموات لا أثر لهم في المجتمع. أين الآمرون؟ أين النصحون؟ الدين النصيحة. أين الذي يذهب إلى تلك المجمعات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من فكر؟ من فكر أن يشتري 100 شريط فيه موعظة فيه ذكرى لله يشتريها ويذهب إلى تلك المجتمعات فيوزع عليهم شريطا لله جل وعلا؟ كنا نسمع بهم في الماضي لكنهم خلوا في هذا الزمن، كنا نراهم في الطرقات في الماضي ونراهم عند المجمعات وفي بعض المخيمات ويتجولون على الشاليهات وفي بعض المزارع يوزعونها لله جل وعلا، لا يريدون جزاء ولا شكورا، يفعلونها لله. أما اليوم إما خوفا وإما طمعا في الدنيا وإما ركونا إليها وإما رضا بالأمر السهل، الأمر الصعب لا يبحث عنه أكثر الناس. أين الداعون؟ ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دخلنا على مخيم في إحدى المرات، أهله يعزفون إلى قبيل الفجر، طرب أغاني رجس وأظنه فيه شرب. دخلنا فاستغربوا من وجوهنا كيف ندخل على مثل هذا المكان، قلنا زيارة 10 دقائق ونمشي. قالوا ماذا تريدون؟ قلنا نمشي نزوركم لله حرام؟ مهما كنتم مسلمون مثلنا، المسلم يعصي ربه يقع في الذنب لكنه مسلم، بينه وبين حق، بيننا وبينه ولاء، في محبة بيننا وبينه، مسلم حتى لو سهر على الذنب والمعصية لكنه مسلم. فزرناهم واستقبلونا أحسن استقبال، وجلست أذكرهم وامتدت العشر إلى 3 ساعة، وإذا بهم يمسكوني عند الباب 1/2 ساعة وعند السيارة 1/2 ساعة، لا يريدون منا أن نخرج. والله هؤلاء الشباب الذين يرقصون على الأغاني والطرب والفجور بعد دقائق صاروا يبكون من خشية الله جل وعلا. شو الفرق؟ أناس يحتاجون من يذكرهم فقط، يحتاجون من ينصحهم، إذا ما كان عندهم آباء ولا أمهات على الأقل الدعاة إلى الله جل وعلا، على الأقل الصالحون لو عملوا بعض الجولات وبعض الزيارات على تلك المخيمات لكان فيها خيرا كثيرا. اللي ما يعرف يتكلم يوزع لو شريط، اللي ما يعرف ينصح على الأقل يقول لهم يا أخوان اتقوا الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يركض ليش؟ قال يا قوم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اللي يرى بعض المنكرات في البلد لا يسكت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان صاحب المؤسسة وصاحب الشركة صاحب الإدارة أو الأب في المنزل أول شيء في إيده، إذا كان له سلطة على الأمر، وإذا كان يملك تغيير اليد فليتوكل على الله، لا يقعد لا ينتظر، فليغيره بيده. فإن لم يستطع ما بيده سلطة، ليس له حق أن يغير باليد. الإنسان كنت معذور، رأيت صالون نسائي أو صالون رجالي علمت أن به منكر لا تسكت، إذا بنصح تكلم. رأيت دكان عرض صور نساء خليعات وتكلم ولو بكلمة، كلمة طيبة صدقة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قل أي كلمة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قل يا عبد الله إن رأيت شركة مؤسسة فيها منكر اذهب إلى المسؤول في إحدى الإدارات، دخلت لمراجعة في جهة حكومية فرأيت تلفاز في الصباح للمراجعين ووجدت ازدحاما على التلفاز في الصباح وقت المراجعات، كل واحد ماخذ رقم وجالس أمام التلفاز، أغاني وأجهاد واضحة ومنظر سيء. فمباشرة ذهبت إلى مدير الإدارة ودخلت عليه وسلمت عليه، وكان رجلا خيرا رجلا عليه سيما الصلاح. قلت له لن أتكلم. قال ماذا تريد؟ قلت بنفسك اذهب وانظر لصالة المراجعين وانظر ماذا يشاهدون، لا أظنك ستقبل. قال شنو حاطين أخبار؟ مو قناة الفلانية؟ قلت له اذهب وانظر إلى ماذا يشاهدون لوحدك أحكم. فغضب وقام ونظر وحاسب المسؤول، وجئته بعد فترة طويلة فرأيت في القناة برنامجا من أفضل البرامج بكلمة طيبة قلها. بعض المسؤولين لا يعلم، بعض المدراء لا يدري ما الذي يحصل تحته، بعض الناس بيوجه الخير لكن لا أحد يدلهم عليه، بعض الناس من كثرة استمراء الناس للباطل ظن أنه حلال، ما أحد أنكر عليه في حياته. إذن نحن كلنا مسؤولون، وكل مواطن كما قيل خفير في الشرع. يقول النبي من رأى منكم منكرا، هذا هو المفهوم الشرعي الصحيح. فلنبدأ يا أخوة بالإصلاح، ولا ننتظر حتى تغرق السفينة، ولا ننتظر حتى يعم الخبث ويكثر. فأبنائي وأبناؤك أين يدرسون؟ مع من يمشون؟ أين يذهبون؟ هذا مجتمع واحد، إن أصلحناه أصلحنا أولادنا، وإن تركناه ربما نهلك جميعا، وأول الضحايا أبناؤنا. فكن يا عبد الله صمام أمان لهذا المجتمع، وابدأ بنفسك ثم بمن حولك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لا زال الناس إذا جلسوا مع نوابهم الفضلاء لا يبحثون إلا عن الدينار والدرهم، لكن هناك باب ثان للأجر. كل من جلس مع نائبه مع أعضاء مجلس الأمة المحترمين أول ما يسألهم عنه دين الله جل وعلا، ماذا صنعتم؟ أين شعاراتكم؟ أين كلامكم قبل الانتخابات؟ ذكرهم بها، ربما نسوا، ربما طلبات الناس أنستهم، ربما كلام الناس غير أهدافهم. أردنا أن نطبق شرع الله فوجدنا الناس ما تريد إلا الدينار والدرهم، لا هم لها إلا إسقاط المخالفات وبعض الديون، هذا مطلوب ما أقول لك لا، لكن أين شرع الله؟ أين الإصلاح؟ أين الأخلاق؟ أين الدين؟ أين أسلمت القوانين إذا ما كان في شريعة؟ على الأقل قالوا أسلمت القوانين، ما شفنا شيء. قانون الزكاة مركون منذ سنوات، من يسائل عنه؟ من يطالب به؟ أي ضغط في المجتمع لي على الأقل على الأقل بعض القوانين الإسلامية تمشي، على الأقل نسميه المجلس فيه صبغة إسلامية إذا مشت بعض القوانين الإسلامية. لكن اللوم ليس فقط على الأعضاء، حتى على المجتمع، حتى على الناس. من الذي اختار أولئك الأعضاء إلا نحن؟ من أوصلهم إلا نحن؟ من يطالبهم ببعض الأمور الثانوية إلا نحن؟ من الذي أنساهم قضيتهم الكبرى إلا نحن؟ عضو يطالب بمتابعة صالة البلياردو، لأن فيها أحيانا كما أخبرني بعض روادها أحيانا فيها تعاطي مخدرات وتهريب. صالة البلياردو بعضها ليس كلها، وأخبرني بعض مرتاديها قال للأسف فيها منكرات ما سمعتم بها أبدا، وإذا طالب أحد الأعضاء ما وجد من يشجعه لأن القضية ما فيها فلوس، وإذا طالب أحد الأعضاء بتقنين بعض المحلات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع المنكر في الصالونات أو صالات البلياردو أو بعض المحلات ما وجد من يصفق له، لكنه لو طالب بزيادة بالراتب 10 دنانير لوجد المجتمع كله يهب معه. اللوم ليس على الأعضاء، علينا نحن، نحن الذين أصبحنا لا نفكر إلا بأموالنا. مو حرام، لكن شوف المقارنة، بس من منا طالب بتحكيم الحدود؟ قال لي أحد الشباب في الأمس، قالت لي بصراحة يا شيخ إحنا نخاف من الشريعة. قلت له ليش؟ قال الأمثلة الموجودة سيئة. قلت له نحن لا نطالب بتقليد هذه الحكومة أو تلك، نحن نطالب بشرع الله جل وعلا، أعظم شرع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا كانت الناس توقن ما في أفضل من حكم الله جل وعلا. لكن يا أخوة، هذه المخيمات مظهر فقط من مظاهر المجتمع. أنا لا أعمم، فيها المخيمات الصالحة، فيها بعضها ما يرفع فيه الأذان ويقرأ فيه القرآن وتجتمع فيه الأرحام ويتآلف فيه الأولاد والأرحام، وهذه مأجور أصحابها وهم على خير، بل الصلاة بالخلاء فيها أجر عظيم. لكنني أتكلم عن بعض المخيمات السيئة التي تسمع أصوات الأغاني فيها من بعد كيلو، وفي بعضها للأسف من الفواحش ما نجل السامعين عن سماعه. لكن لنبدأ بالإصلاح، ونبدأ بالكلمة الطيبة، بمقالة، بكلمة في مجلس، بزيارة لعضو، بكلمة طيبة، بأمر بالمعروف، بنهي عن المنكر، بأي شيء. وابدأ بمن تعول، ابدأ بأولادك وبناتك، وابدأ بنفسك وبيتك، فإنها مسؤولية سوف يسألك الرب عز وجل عنها يوم القيامة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقوم الصلاة.